اسم عادي جدا حبيبي. ماشي. كل ده اسم عادي جدا بيتعرف حسب موقعه في الجمله. مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه. تمام. من حرف من كله من. مش من. ها يبقى اسم موصول مبني. بارك الله فيك يا محمد ما شاء الله. موصول مبني في محل رفع خبر. لا اللي بعد كله مضاف اليه على طول. في محل جر مضاف اليه. جميل. خافه يبقى فعل ماضي مبني على الفتح. ما شاء الله. والفاعل ضمير مصير تقديره هو. تمام. ورب مفعول به منصوب عليه نصب الفتحه والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. ما شاء الله لا قوة الا بالله. عايزين بقى استنى حته بقى ما تعديش يا محمد انت راجل شاطر. لا بحد لا من الاعراب. جمله ايه؟ جمله خاف ربه. صح جمله صله الموصول ما شاء الله. ها له الجنه. ها هي دي هتبقى خبر المبتدا اللي هي كل يعني. صح ما شاء الله. طب تعالى اعرف بقى يلا. طيب له الجنه اللام حرف جر في لا محل له من الاعراب. تمام. والهاء ضمير متصل مبني في محل جر اسم مجرور. ماشي. والجنه ناقص حته بقى. طب ثواني ناقص حته في له. شبه الجمله ده ايه؟ شبه الجمله اللي هو اللام والهاء يعني. خلي بالك عشان احمد اسامه طالبنا من السنه اللي فاتت داخل معاك اهو. طيب هو هتبقى خبر مقدم. صح كده ما شاء الله. خبر مقدم شبه الجمله في محل رفع خبر المبتدا الثاني مقدم. خبر المبتدا الثاني. ايوه خلي بالك بقى خبر المبتدا الثاني ايه؟ مقدم. مقدم عشان دي له الجنه. الجنه ايه؟ له. له. طب الجنه؟ الجنه ده يبقى مبتدا مؤخر. صح مبتدا مؤخر تاني. اللي هو المبتدا الثاني. تمام يلا كمل. والجمله الايه؟ والجمله اللي هي له الجنه في محل رفع خبر المبتدا اللي هي كل. ما شاء الله ربنا يحفظك يا محمد. ممتاز جزاك الله خيرا. احمد اسامه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يكرمك حبيبي ربنا يحفظك. الله يخليك. بقول لك حبيبي اتفضل. حكم التقديم ايه يا احمد؟ ايه حكم التقديم؟ له الجنه. له الجنه ده جواز. ليه؟ عشان هنا اللي هو المبتدا معرف والخبر شبه جمله. حياك الله. طب خد الجمله الثالثه يا احمد. قولها لي يا استاذ عشان مش قدام الشاشه دلوقتي. الجمله الثالثه حفصة الحقيقة نبت البحث. حط ايه؟ الحقيقة نبت البحث. خليني يلا حبيبي اتفضل. الحقيقة تبقى مبتدأ. الحقيقة مبتدأ. ها نبت البحث. اتفضل. النبتة تبقى خبر يا استاذ. نبتة تبقى خبر. صح مرفوع وعلامة رفعه. ايه مرفوع وعلامة رفعه. ضمة الظاهرة. جميل. والبحث؟ البحث مضاف اليه مجرور علامة جر كسرة. نوع الخبر ايه؟ نوع الخبر هنا مفرد. طيب تقول لنا الاخير يا احمد. اتفضل يا استاذ. قلب الاحمق في فيه. دي مقولة سيدنا علي دي يا استاذ. ما شاء الله. صح قلب الاحمق في فيه. يلا اتفضل. ثواني من قلب هتبقى مبتدا. صح. والاحمق هتبقى مضاف اليه مجرور. لا احنا هنكرد بقى يا احمد. ثواني. احنا هنكرد مبتدا ونسكت. مبتدا مرفوع علامه رفعيه ضمه الظاهره. طيب ما انا عايز اسمع الاعراب ده. الاحمق مضاف اليه مجرور علامه جريه الكسره الظاهره. تمام. في حرف جر مبني لا محل له من الاعراب. ها وفيه مبني على الفتح يا استاذ عشان هنا ما اختم. لا مبني على السكون عشان منتهي بمد. ايه؟ مبني على السكون. مبني على السكون. ماشي. في حرف جر اللي هو فيه لا فيه دوت هتبقى مضاف اسم مجرور علامه جريه الكسر. اسم مجرور علامه جر ايه؟ الياء. ليه؟ عشان من الاسماء الخمسه. صح كده ما شاء الله. ابو اخو حمو فوزو. والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه لانها لازم تتبع بضمير مضاف. صح كده. طب وفين الخبر بقى؟ في خبر. ها في شبه جمله. خبر شبه جمله. جزاك الله خيرا يا احمد ربنا يحفظك ما شاء الله. نشوف الجمله اللي بعدها يا جماعه. يلا. قال تعالى الله نور السماوات والارض طبعا الجملة الاسمية من اول الله نور السماوات والارض. طبعا اسم الجلالة هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نور خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. السماوات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. الواو حرف عطف مبني لا محل له من الإعراب. الأرض معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة. والخبر هنا إيه؟ خبر مفرد. أختنا سمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ بخير ما شاء الله. أختنا ما شاء الله من العام الماضي ما شاء الله. جبت كام يا سمر؟ بلاش أقول يعني؟ 8 من 10. إيه؟ كم؟ 8 من 90 و 8 من 10. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أختنا سمر ما شاء الله كانت أشهر المتصلات العام الماضي هي وأحمد أسامة ما شاء الله اللي قفل من شوية. ربنا يحفظكم 98 7 و8 من 10 ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ما شاء الله. طيب يا سمر سؤال دلوقتي، هل لما أنا أحط بعد الخبر المفرد مضاف إليه يبقى شبه جملة؟ سؤال ثاني. هحط بعد الخبر مضاف إليه أقول الله نور السماوات، هل ينفع ده أقول عليه شبه جملة؟ لا، لأن هو أساسا كلمة مفرد. الخبر في كلمة إيه بس؟ نعم، الخبر في كلمة إيه؟ نور. نور. أنا بقى بنبه الطلاب بقى عشان أول ما بيشوفوا مضاف إليه بعد الخبر يقولوا شبه جملة. كان ده مش صواب يا جماعة. الخبر ما دمت أعربت كلمة واحدة إنها خبر حتى لو جه بعدها مضاف إليه ماليش دعوة، يبقى ده خبر مفرد. طب تاخدي الجملة يا سمر؟ آه. اتفضلي. قال تعالى: وأنت حل في هذا البلد. ها؟ يبقى ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ماشي. حل خبر مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة. ها؟ بهذا الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. البلد بدل مجرور علامة الجر الكسرة الظاهرة. جزاك الله خيرا. المؤمنون يحبون ربهم. يلا. المؤمنون هتبقى مبتدأ مرفوع علامة الرفع الواو لأنه كمان مذكر سالم. يحبون فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. ما شاء الله. وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدأ. ما شاء الله. ربهم مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، والضمير هم والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والميم للجمع. ما شاء الله. طب لو قلت المؤمنون الحرية مهرها غالي. الحرية مهرها غال. الحرية تبقى مبتدأ. لا احنا عايزين نوع الخبر بقى عشان ننقع السؤال اللي بعده. جملة اسمية. خبر جملة اسمية. طب نشوف السؤال اللي بعده يا استاذ سالم بعد اذنك. وصبر معانا ما شاء الله. وكل اللي في البيت ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. يلا. سبب تقدم الخبر على المبتدأ بقى. السؤال التاني بتاعنا. بين الخبر المحذوف. ماشي برضه. يلا. يمين الله لأبتعدن. فين الخبر؟ اللي هي تقديره ايه يا سمر؟ يمين الله دي مبتدا والله مضاف اليه اسم الجلاله. ها الخبر محذوف وجوبا تقديره قسم. تقديره ايه؟ قسم. قسم. صاحبتها بقى معاها دلوقتي ما شاء الله الاخت رباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا بقى التنافس بينكم زي ما السنه اللي فاتت ما شاء الله. لولا الابتكار فين الخبر؟ الخبر محذوف موجود. مين اللي قالت الاول؟ سمر. سمر كل واحده قالت الثانيه ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يديم الود بينكم. المرء وعمله خبر متلازم تقديره مقترنان الاول. ما شاء الله. اللي قالت الجمله كامله هي اصح. اللي قالت مقترنان بس لا. خبر محذوف تقديره مقترنان او متلازمان. لولا الاسلام لانتشر السوء. لولا الخبر محذوف تقديره موجود. ما شاء الله. السياره وسائقها خبر محذوف متلازم. السياره وسائقها متلازمين. ما شاء الله لا قوه الا بالله. يمين الله لاكتهدن الخبر محذوف تقديره قسم. قسم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يحفظ يا جماعه والله يبارك. جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك فيكم والله. انا نسيت اسال الرباب ما شاء الله جابت كام. ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. يا رب يبارك في الجميع والله يا جماعة. نحن نسعد جميعا وأكيد بكل العاملين في القناة لما يسمعوا المجامع اللي اتقالت أو اللي قلناها. ربنا يبارك والله. كل ده مجهود من يعملون في القناة. بعد الله عز وجل وتوفيقه سبحانه وتعالى عز وجل. طبعا الحمد لله، الحمد لله أن وفقنا إلى ذلك ووفق طلابنا إلى ذلك. هنقول سؤال حلقتنا النهاردة جماعة، نقول صوب الخطأ. لولا العلم موجود لانتشر الجهل، بس أنا عايز صوب الخطأ مع بيان السبب. صوب الخطأ مع بيان السبب. لولا العلم موجود لانتشر الجهل. طلابها لقناة الرحمة، طلابها لقناة الرحمة. دول كده يا جماعة الأسئلة بتاعتنا. طبعا حضرتك هتبعت على الإيميل، هتبعت على القناة، هتبعت على الموقع، هتبعت على إيميل القناة اللي مليناه لك، ابعت على أي وضع. المهم أنك تبعت لنا إن شاء الله وتجاوب معانا إجابة صحيحة، واسمك ينور لوحة الشرف، وكلكم بفضل الله تنوروا بيوتكم بالمجاميع الطيبة وبإسعاد أهلكم. يا ابن الأمر الإيميل أهو قدامك والموقع قدامك بفضل الله، ظهر الموقع قدام حضرتك دلوقتي، تمام؟ رسلنا عليه، اكتب أي حاجة في الموقع وإحنا هنشوفها كلها بفضل الله، والناس بيبلغونا جزاهم الله خيرا والله، جنود مجهولة ربنا يحفظهم ويبارك فيهم جميعا، كله بيبلغنا بأي حاجة أنت بتبعتها وبتطلبها مننا إن شاء الله. ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم، استمر في التفوق، استمر في الاجتهاد، جبت مجموع كبير احمد الله، واستمر اوعى تتغر، جبت مجموع مش كبير شوية قول الحمد لله، وهتزيد إن شاء الله رب العالمين بالاجتهاد. ربنا يحفظكم ووفقكم ويبارك فيكم. سعيد بكم كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.